انا ليا شيء اعداد بيخش على في ناس وجودهم في حياتنا غلط بنعملهم برجولة وجدعانة وبيعملونا بغلط بس خلاص مفيش مكونة في الجيم النهاردة افيقوا دخلاوي الجلداوي بقولك بعد لهم الدكيل فيكوا دخلاوي باشا العراك وقلبي واخد على الخصوم جاتلي في اشتباك دي تبقى واقعة ماليها قوم مطوتك معاك ولا هتشتكي للحكومة اجاز للعلاج ده انت اكلك البهرومة كوكب الخبيث ده خلى مني شخص تاني باجي فيس تو فيس طب شوف مكانك من مكان بشتري الرخيص طب ليه عملت اللي اذاني اوعى يا تعيس ده تبقى لومة ما بتسناني يوسف الجلداوي حملة من جد الدخيلة انت سلطة اولى من اللي عليك جميلة اي صاحب سائل عنده يابا ناس تقيلة يوسف الجلداوي انت الدنيا بالجميلة متوتر ليل ونار بضحك بس انا منار واقف لو جولي تطار وعملهم ما بجليش انا مدمن ليلة لام بص لقد الكشاف ولا انت عايز تتشاف الفترة ما عجبتني ايه اللي جاي موت وابقى قاسي وابقى قادر في المجال ده حوت وانتو بس بطمح عدت الحدود وعارف اني صنت في نار يا شوية قرود انا سبع فوق الشوق وقادر تبتي بتلاشاها بس زايدة غصب عني الدنيا واسف وكتافي واللي مني اما في التفاه واللي صنته هو خاني فاكر دول حبايب بس هما خلفوا صني انا ليا شيء عجاد بيخش عشاني فساد اسرع واحد بيروح في الشده ما بيسيبني احنا سند واخوات هنقف ضد الصدمات لو سحب تركني ومات مش عارف تاني اعيش حبك جوه قلبي بس لغزك فين حلو كنت هتبقي جنبي قدام العالم ده كله مش هنساكي ابدا وعد مني مش هحل للاسف بحبك قلبي بسببك ايه حصل ايه حصل له دمعتي في عناي لما عيني تشوف عينيكي انتي جوا دم كنت عايش عمري ليكي مش هتخلى عنك اصلا انا مش شاب ميكي صادق كاش واضرب كمان رشاش واعزمهم علي نعاش لو حد في يوم بصلك بس انت حبيبتي جنيتي وبرنتي جنيتي وعليا استجنيتي مع ان انا بحنلك مع ان انا بحنلك واجبك تناب اصلي مزي مش بحل اخواتي وصحابي في الفلوس لزقهم بجل حسوا بيا مرة دوني رنة على مش لاقي في قلوبكو غير حسد وخوف وجل باشا وابني باشا بس مش عيل كيوت باشا الشياكة وابدي صاحبي لو هموت بكره التناكة وبكره الا خروصات من يومي زعمة مش هامني البنك نور مش هامني البنك نور عاملة الوسطير رايح الساحل الشرير عند النسوان طبير بتبقوا ملوك الجدعنة انا دايما واخد عين واخدة الدنيا تلفين الناس مش بني ادمين وما في السالك الا انا جيت الدجالة شارع البحر يا ابني خلت ابني ناس وفائد وابني موت انا من تفولت منطالب بنفسي مش بفلوسي ولا عيلت تعمل فيها حملة هاجي واخرمك بلت يوسف الجلداوي انت تابو ده انت حار من جيت الدخلة عندنا الدمار يزار يوسف الجلداوي لعب بيكو لو تدار لو في يوم ضايق تبقى وجبة عالفطار احمد الجلداوي بقى عاشا مصر من زمان عشان بالرجولة فيها ناس خدنا شام واللي بيرادينا يبقى عايش في الأمان واللي بيعدينا في الحياة ملوش مكان حموك جلدة وعجرت يا باشتنا انت مصيرتنا يا باك تعجي اجرتنا يوم ما زميلي سيطرة حموهاني الجلداوي روح قلبي بحبك قوي دي بتجلس اي حكاوي نسكة ومش مكررة متفل عليك يا رحي في جيبنا اصغر زي هنا ما في السن ولا جيم عشان انت بدل الوعي ادم ده برنس وشي يا جلدة وخمسة عليك لو مرة يقلب عليك تلقى الكهربا مطوعة مؤمن دلوقتي العيلة من دولة اسمها الدخيلة ابطال كلنا عنتيلة كلمة نزميل مسموعة اسم الكابونجا ناس دبابة الجود داخلة وهو البابا كتب كلامنا الشعر الفاجر قلمه يالا زي السحابة لنبادة ويوسف القناص مصطفى دولسي كده الاساس حمو حسان السيطرة وحدة حسان ده